الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله. اللقاء التالي يعني أدي بسرعة. في المرة الماضية، المرة الماضية دي المفروض الآن في التسجيل اللي هي الجمعة الماضية، لكن هي الجمعة اللي احنا فيها دي، لأن رزقنا الله عز وجل نصف ساعة كمان فضلا من عندي سبحانه وتعالى. تكلمنا أن التكليف لا يثبت إلا بالعقل. ها لسه قدامنا والبلوغ والاختيار. تمام، يبقى عندنا العقل وفهم الخطاب والاختيار، فلا بد ان يكون عاقلا ثم بعد ذلك فاهما للخطاب ثم بعد ذلك ان يكون مختارا غير مكره على تفصيل عندهم في الاكرام. فاذا تحقق ذلك فلا يثبت التكليف الا بتوفر هذه الشروط جميعا. فاذا اختل شرط لم يكن مكلفا. وهذه القاعدة عموما في الأمور الكونية والأمور الشرعية، لا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. لابد أن تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. يعني إنسان الآن عاقل بالغ مختار لكنه جاهل، واضح؟ أو أخطأ، أو كان متأولا، واضح؟ فهنا توفر فيه شروط التكليف، ولكن عنده مانع من موانع الوعيد أو موانع التكفير وإنزال الحكم عليه. فإذا علمت هذا فاعلم أنه لا يثبت التكليف إلا إذا توفرت هذه الشروط جميعها. فإذا اختل شرط منها فلا تكليف، لكن يلزمنا أن نفرق بين أمرين متشابهين: الأول الحكم التكليف، الثاني الحكم الوضعي. فهذه القاعدة إنما تسقط الأول التكليف ولا تعلق لها بالثاني وهو الحكم الوضعي. فالأحكام الوضعية ثابتة ولو على غير مكلف، ولو على مجنون أو صغير، بل ولو على غير إنسي كالبهيمة. يعني لو أن البهيمة أفسدت شيئا فإنها يضمن. هل يقول ساعتها أنها غير عاقلة؟ لا، لأن هذا يتعلق بحكم وضعي، لأنها من باب ربط الأشياء بأسبابها، من باب ربط الأشياء بأسبابها. وذلك لأن الضمان إنما أوجبه الشارع مطلقا ولو على غير العاقل، تحقيقا للعدل بين عباده وحفظا لأموالهم من الضياع. وإلا لو فتح هذا الباب لضاعت أموال الناس بسبب أن صبيا أتلفها أو مجنونا أفسدها أو بهيمة تعدت عليها ونحو ذلك. ولكن لأن مصالح العباد وإقامة العدل بينهم وحفظ حقوقهم وأموالهم لا تقوم إلا بضمان ما أتلفه البعض على البعض، وجب ضمان ما أتلفه المجنون، لا لأنه مكلف فإنه لا عقل له، والعقل شرط التكليف، وإنما من باب السببية، وهذا من باب الحكم الوضعي، هذا من باب السبب الذي تعلق عليه الحكم لحفظ الحقوق وإقامة العدل. فالضمان نوع من أنواع الحكم الوضعي، والحكم الوضعي لا يشترط له العقل، ولذلك يسميه الأصوليون من باب ربط الأحكام بأسبابها. فالضمان حكم يترتب مباشرة على سبب وهو الإتلاف، فإذا وجد الإتلاف وجد الضمان بغض النظر عن آلية المتلف. كذلك في الزكاة، إذا بلغ المال النصاب وكان ناميا زكويا زكي وحال عليه الحول زكي، كان صاحبه بالغا أو غير بالغ، عاقلا أو غير عاقل. لماذا؟ لأن الحكم مرتبط بسببه، والسبب قد تحقق، من حولان الحول أو بلوغ المال النصاب أو كونه مالا زكويا. يكون على عاقلته الدية, يكون على العاقلة الدية, أن هنا يكون من باب القتل الخطأ. فلا بد من التفريق بين هذين الحكمين, الوضعي والتكليفي. وكذلك لو أن النائم قام يمشي في نومه وأتلف شيئا من ممتلكات الغير وجب عليه ضمانه, مع أنه غير مكلف حال النوم. ولو أن البهيمة أتلفت شيئا وجب الضمان على مالكها مع أنها غير مكلفة أصالة, لا ليست من الثقلين. ولو أن الصغير الذي لم يبلغ سواء كان مميزا أو غير مميز أتلف شيئا من ممتلكات الغير لوجب على وليه ضمان ذلك مع أنه غير مكلف, وكذلك المجنون وغير ذلك. فهذه الفروع التي تتعلق بهذا الأصل كثيرة, ومنها لو أن المجنون طلق لما صح طلاقه. لو أن الآن عندنا واحد, ما أنت ممكن تقول طب المجنون ده اتجوز إزاي؟ لو أنه كان مجنونا يذهب عقله ويجيء صح زواجه. طيب طلق في حال جنونه, طلاق هذا غير واقع. لماذا؟ لأن الطلاق حكم شرعي أم حكم تكليفي؟ حكم تكليفي أم حكم وضعي؟ حكم تكليفي. طيب يشترط له العقل, هذا غير عاقل وهذا غير عاقل. ومنها لا قصاص على المجنون, فلو أنه اعتدى على غير اعتداء ذهب فيه نفس المعتدى عليه أو أتلف طرفا منه أو عضوا فإنه لا قصاص عليه, لأن القصاص حكم تكليفي يشترط له العقل, وهذا لا عقل له ولكن فيه الدية فقط. ذلك لأن المجنون لا يصح له قصد, وأوجبنا الدية عليه لأن الدية من خطاب الضمان, والضمان خطاب وضعي, والضمان خطاب وضعي. ومنها كذلك الخرف الكبير الذي لم يعد يميز بين الأيام والمواقيت ولا بين مقادير الصلوات ولا بين أولاد الأقربين, فإنه لا تكليف عليه لأن عقله التكليفي ارتفع. وهذا يحدث الآن, تجد أن جدتك أو جدك بلغ من العمر العتية فينسى, ربما ينسى الصلاة أو يختلط عليه الأمر فيها ونحو ذلك من الأمور, فهذا غاب عنه عقله فيلحق بحكم المجنون المرفوع عنه التكليف. ومن الكفارة بسبب الإفطار لكبر السن في رمضان, إنما تجب على العجوز الكبيرة وعلى الشيخ الكبير ومن لا يستطيع الصوم وإن كان عقله باقيا. وأما الذي خلف فلا تجب عليه. يعني لو الآن عندك إنسان كبير, رجل أو امرأة لا يستطيع الصوم, نقول عليه الفدية أو عليها الفدية الإطعام عن كل يوم مسكينة. طيب هو خرف, هذا ليس عليه لا صوم ولا إطعام. لماذا؟ لأن الصوم تكليف وهذا غير مكلف, رفع عنه القلم. ومنها لو أن المجنون سرق أو نطق بكلمة الكفر فإنه لا يكفر, فإنه لا يكفر, بل إنه لو كان عاقلا وأخطأ أخطأ من شدة الفرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والأمثلة على هذا كثيرة. ثم قال رحمه الله: وأما النائم والناس فاختلف في تكليفهما, فقيل غير مكلفين إلى آخر ما قرأناه آنفا. الناس ليس بمكلف حال نسيانه, حال نسيانه, والنائم غير مكلف حال نومه. لكن حينما يتذكر وحينما يستيقظ حينئذ يكون مكلفا ومخاطبا في الحال بالذي كان مطلوبا منه حال نوم وحال نسيان. ولذلك قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فليصليها إذا ذكرها. إذن إذا ذكرها هذا وقتها، إذا ذكرها هذا وقتها. طيب هنا مسألة، لو أنه نام عن صلاة أو نسيها ثم حينما تذكر أو استيقظ كانت صلاة أخرى مفروضة، ما الذي يصليه؟ المفروض أن هي الحاضرة. طيب والتوالي تتابع، نعم في زيادة على الترتيب ازاي؟ ما هو سيدنا اذا كان واحده يصلي واحده فيولد الصلاه حاضره لا وقت ممنوع، اما ان كان دخل مسجدا يصلي معه حاضره. طيب ثم يصلي الاخرى، لان قال النبي اذا ذكرها فليصليها، فمن ذكرها الوقت المتسع لصلاتها. ازاي جبت منين هذا؟ طيب نعم مش طيب ما هم ده فليصليها اذا ذكرها. انا بحتل جميل فقام فاخذ الاستحمام منه 10 دقائق. جميل ماله ده بالموضوع؟ انا قصدي يعني طيب ما فليصليها، هذا الامر بالشيء امر بلوازمه، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، فهو لن ياتي بها الا بطهارتها. ولذلك الخلاف بين الملكيه والجمهور، هل إذا تعارض الوقت مع الطهارة أيهما يقدم؟ ها؟ الجمهور قدموا الطهارة والمالكية قدموا الوقت. ثمرت المسألة لو أنه استيقظ كما قلت جنبا قبيل الشروق خروج الوقت وقت الصلاة، هل يغتسل ويصلي وإن خرج الوقت أم يتيمم ويصلي على حاله؟ قولان لأهل العلم، والجمهور على أنه يغتسل وإن خرج الوقت لأنه يأتي بشيء تابع للصلاة. أما المالكية قالوا لا، الوقت عندهم هو المقدم، ولذلك حتى في الموطأ قدم أول شيء مواقيت الصلاة بخلاف جمهور أهل العلم يقدمون الطهارة. واضح؟ فالمسألة بتاعتك هو أصلا أمر بشيء أمر بما لا يتم إلا به وأمر بلوازم. هو زاد ولكن نجيب عليه. حد عنده حاجه غير الحديث؟ جميل خلاص انت عكسهم، احسنت يا استاذ. انا كده عايزك تعمل لم شغال نية، هو هيدخل معاه بنية الصلاة التي عليه ثم بعد ذلك يصلي. ما الدليل على هذا الاشتراك؟ أن أنا الآن لو دخلت إنسان يصلي نافلة وأنا عليه فريضة أصلي خلفه، هو يصلي ركعتين وأنا عليه أربعة. أنا أقصد كده. طيب كان معاذ يصلي بهم نافلة وهم يصلون فريضة. ليه؟ جميل جزاك الله خيرا. جزاكم الله خيرا. هي المسألة مسألة عملية، مسألة عملية، أن حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا الحديث بوب له البخاري في صحيحه. هذا الحديث بوب له البخاري في صحيح. قال باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ولم يخرج هذا الحديث لأنه ليس على شرطه، وأخرجه مسلم، ولكن أخرج حديث ابن بحينة، وفي النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أقيمت الصلاة قام رجل يصلي ركعتين فقال الفجر أربعة الفجر أربعة. فقال ابن حجر في شرح هذا الحديث فلولا هذا الحديث لكان من قام يصلي صلاته باطلة. معنى حديث يعني أن يكون الحديث شرط صحة. لولا هذا الحديث لأنه زجره ولكن لم يبطل صلاته. واضح؟ لأن لو كان الصلاة بعد الإقامة أو وقد أقيمت الصلاة لا تصح لأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة. واضحة؟ إيه؟ وهذا يتعلق بمسألتنا، هذا يشمل النافلة والفريضة. لأن يعني الآن عندك من يقول لو أنك الآن دخلت في العشاء وعليك المغرب فصليت المغرب ثم سلمت وقمت فدخلت معهم في الرابعة بنية العشاء، يقول لك الصلاة باطلة. طبعا هذه الفتوى بأن يصلي معهم المغرب ثم يقوم يأتي العشاء فتوى الشيخ الألباني والشيخ العثيمين وغيرهم، والله أعلم هي الراجح. نعم يسلم الإمام. نعم ما في إشكال في الانفصال عن الإمام، ما في شرط، واختلاف النية بين الإمام والمأموم ما فيها إشكال. لكن الشاهد أن الاستدلال بحديث لا صلاة إلا المكتوبة، لو رجعنا إلى مورد الحديث تبين لنا المراد، وأن النهي ليس نهي تحريم فضلا أن يكون مبطلا للصلاة. وهذا يتعلق بمسألة النافلة، لو أنه يصلي وأقيمت الصلاة هل بطلت الصلاة بمجرد الإقامة؟ لا، لم تبطل. واضح؟ وارجع إلى باب إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ثم سيدنا جاء كده يعني بتاع النافلة، فقال فإن كان في أولها قطع صلاته، فإن كان قد صلى منها ركعة ويأمل النفس أولا فرق بين أن تقول له اقطع صلاتك وأدرك الصلاة من أولها وبين أن تبطل عليه الصلاة، وفرق بين هذا وبين قول من قال من المالكية وغيرين إن كان في الركعة الثانية ويعلم أنه سيدرك فليفعل، لأن هذا مبنى أن الصلاة غير باطلة. واضح؟ لكن نتكلم بمسألة البطلان. طيب ماشي، فلا صلاة إلا المكتوبة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم أن النفي هنا لا يقتضي البطلان وإنما يقتضي الإرشاد، فليس معناه أنه أبطل صلاته. الشاهد أن الناس ليس بمكلف حال نسيانه، وهذه المسألة وإن كان فيها خلاف إلا أن القول بعدم تكليفه هو القول الصحيح المتوافق مع دلالة الكتاب والسنة والاعتبار الصحيح، وذلك لقوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وعند مسلم قال الله تعالى قد فعلته، ولأن هذا من تكليف ما لا يطاق، والله جلت قدرته قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، وقال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، ونحو ذلك. وأشهرها قوله إن الله تعالى تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فإذا هو غير مكلف حال نومه، لكن بعد نومه هو مخاطب بما هو مأمور به ومكلف. طبعا هيترتب على هذه مسائل كثيرة، مسألة من أكل أو شرب ناسيا، مسألة من نسي الصلاة صلاة معينة، من نسي وجامع في رمضان، نسي وجامع دي ممكن تحصل ممكن تحصل، فاش إشكال زيها زي الشرب. داخل بالك إنسان مثلا جاي من سفر وبيأكل ويشرب، داخل بالك، وبعد كده دخل على الفجر وصام وهو مقيم، فهو نسي دماغه مشغول أنه مسافر، في ظن أنه مسافر فجامع، أو في أول يوم من رمضان وناس أن الدنيا رمضان بعد صلاة الفجر كلام طب هتنسى المرأة؟ احنا نتكلم عما اذا كان ناسيين. قد تقول لي ربما مش نسير، الله عز وجل يطلع على ما في قلوبهم، لكن اذا تحقق النسيان هما غير مكلفين. كذلك من فعل شيئا في الصلاة ناسيا لا يبطل ذلك صلاته، وغير ذلك مما يفعله الناسي، وغير ذلك مما يفعله الناسي. وكذلك الكلام في النائم فإنه غير مكلف على الراجح حال نومه، وعليه فلو أتى بشيء حال نومه فإنه غير مؤاخذ به إلا إن كان شيئا يضمن، لأن الضمان حكم وضعي ليس بحكم تكليفي. أما ما يتعلق بأمر التكليف فهو مرفوع عنه حال نومه حتى يفيق، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قال: وقد يذهب بعض عقله ويبقى معه بعضه. فالأظهر في الطافح أنه لا يلزمه شيء من العقود ولا فين؟ نعم. قال: وأما السكران الذي لا يعقل، فجزم المؤلف بأنه غير مكلف، وبين أن لزوم الطلاق للسكران ولزوم قيم المتلفات للنائم والناس أن ذلك من خطاب الوضع، وذلك هو مراده بقوله: من قبيل ربط الأحكام بالأسباب، لأن ذلك بعينه من خطاب الوضع. واعلم أن العلماء اختلفوا فيما يلزم السكران، ومما قيل في ذلك التفصيل، لأن السكر قد يذهب بجميع عقله، قد يذهب جميع عقله حتى يكون لا يعقل شيئا، هو المعروف بالسكران الطافح، وقد يذهب بعض عقله ويبقى معه بعضه. فالأظهر في الطافح أنه لا يلزم شيء من العقود ولا العتق ولا الطلاق ولا الجنايات إلا ما كان من خطاب الوضع، إلا ما كان من خطاب الوضع. ماذا بعدها؟ كغرم قيمة المتلف. وأما الذي لم يفقد جميع عقله فهو الذي فيه قول من قال: لا يلزم السكران إقرار عقود، بل ما جنى عتق طلاق وحدود. فإن قيل قد دل القرآن على تكليف السكران في قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لأن قول وأنتم سكارى جملة حالية العامل فيها لا تقربوا، وصاحبها الضمير الذي هو الواو، لا تقربوا هذه الواو الفاعل، وأنتم سكارى حال كونكم سكارى. والمعروف في علم العربية أن الحال إن كانت غير مقدرة فوقتها هو بعينه وقت عاملها، فيلزم من ذلك أن وقت النهي عن قربان الصلاة هو وقت السكر بعينه، ونهي السكران في وقت سكره يدل على أنه مكلف. فالجواب عن هذا الإشكال من الجهتين اللتين ذكرهما المؤلف: الأولى أن المراد بالنهي النهي عن شرب الخمر في أول الإسلام قبل تحريمها. واضح؟ إن هذه الآية كانت والخمر بعد لم تحرم، فقال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ولذلك هذه الآية منسوخة بعد بتحريم الخمر، بتحريم الخمر، وبقيت تلاوة، ولكن نحتاج إليها في حكم من كان سكرانا مخدرا لا بشيء محرم كالمريض والذي أعطي البنج ونحو ذلك، فيغيب عقله، فيغيب عقله، فحينئذ لا يكون مؤاخذا. نعم نعم. وإن طالت المدة فإنه لا يطالب بالقضاء، وأما إن قصرت فيلحق ذلك بحكم النوم فيقضي. قال الأولى أن المراد بالنهي النهي عن شرب الخمر في أول الإسلام قبل تحريمها قرب أوقات الصلاة، بحيث يغلب على ظن أنها يدخل وقتها وهو سكران، لأن من شرب المسكر في وقت يظن فيه أنه يأتي وقت الصلاة وهو سكران فكأنه عالم بأن صلاته تكون في وقت سكره. ودليل هذا الوجه أن الآية لما نزلت كانوا لا يشربونها إلا في وقتين بعد صلاة العشاء لطول المدة بين العشاء والفجر، وفيما بين الصبح والظهر لطول المدة بين الصبح والظهر، وأما في غير ذلك الوقتين فلا يشربونها لأن وقت الصلاة في غيرهما يدخل قبل صحو السكران وهو واضح. هذا من حكمة الله عز وجل أن أمر الخمر أمر كان شديدا عند العرب وعند غيرهم، فلم يأتي تحريمها مرة واحدة وإنما جاء تدريجا، حتى أنه قيل أن من أول ما ذكر في اجتنابها آية سورة النحل، وقالوا تعالى ومن النخل ومن ثمرات النخيل تتخذون والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا اللي هو السكر الخمر ورزقا حسنا. فلما أشار إلى أن مقابل السكر الرزق الحسن علم أن هذا السكر ليس بحسن. نعم؟ نعم، علم أنه ليس بحسن لكنه لم يحرم بعد. ثم بعد ذلك كان قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فما كان إثمه أكبر فإنه يجتنب من العقلاء. ثم بعد ذلك لا يزال عمر يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفيعا، حتى نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فبينت تحريمه. فكانت هذه الآية من مراحل سد بابة الخمر، لأنه ضيق عليهم لن يشربوا إلا في وقتين اثنين فقط، وهذا من باب التعويد على تركه. ولذلك ننصح من كان بمثل هذه الحال كشارب الدخان ونحو ذلك أن يعود نفسه على ترك هذه المشروبات في أحوال كثيرة حتى يعتاد البدن على تركها فيتركها شيئا فشيئا تدريجيا. يبقى الأول أن المراد بالنهي هو النهي عن شرب الخمر أول الإسلام. الثانية أن المراد بالنهي خطاب من وجد مبادئ النشاط والطرب قبل زوال عقله، فإنه إن ابتدأ الصلاة في ذلك الوقت قد يتمكن منه السكر في أثنائها، فلذلك نهاه حينئذ. أولا السكران إما أن يكون سبب سكره وغياب عقله بسبب مباح أو بسبب غير مباح، فأما المباح كما قلنا كالعمليات ونحو ذلك، هذا غير مؤاخذ على فعله أصلا. المسألة الثانية أن يكون بطريق محرم كالذي يتعاطى المخدرات أو الخمور، هذا فعله من أكبر الكبائر، فمن أكبر الكبائر شرب الخمر وهي أم الخبائث وفيها الحد المعلوم، ولذلك هي من الكبائر ومن الموبقات. لكن هل ما يترتب عليها يعني حال سكره يؤاخذ به؟ هذا ما وقع الخلاف بين أهل العلم. يعني الآن لو أن سكرانا كفر سب الله ورسوله أو قال شيئا من الكفر هل يكفر أم لا؟ نعم هو سكران نعم ذهب عقله يؤخذ بالضمان، أما التكليف لا. وإن كان هو مؤاخذا بشربه الخمر، أنا قلنا بطريق حرام، لكن ما يترتب بعده ما كان من باب التكليف فلا، لأنه مرفوع عنه عقله والعقل شرط التكليف، لكن من باب الوضع يؤاخذ ويضمن، فإن كسر شيئا يضمنه، وإن قتل يضمن الدية. ولذلك الحمزة قبل تحريم الخمر لما قال ما قال في حق النبي والصحابة لم يؤاخذ بهذا، لأنه غائب عنه عقله، لأنه غائب عنه عقله. ويحتم بدل نظائر الأشباه إن رجل مخدر أو كعملية لا يؤاخذ، نعم تعلق بسببه. عرف شيخ الإسلام السكران بتعريف أخذه من القرآن من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فجعل الغاية التي يزول بها حكم السكران أن يعلم ما يقول، فإن علم ما يقول فليقرب، فمتى كان لا يعلم ما يقول فهو في السكر، وإذا علم خرج عن حكمه، يعني عن حكم السكر. هذا أصل يجب اعتماده، وهو مأخوذ من كلام الله تعالى، وهذا هو حد السكران وحد السكر. فالمعتبر في وصفه بأنه سكران وقوله تعالى: حتى تعلموا ما تقولون. فمن كان يدري ما يقول فليس بسكران، ومن كان لا يدري ما يقول فهو السكران الذي نبحث نحن الآن في أقوال وأفعال وتصرفات. فلا شأن لنا بمن استعمل مسكرا ولم يؤثر عليه في أقواله، فهو يدري ما يقول ويزن كلامه ويعرف السؤال ويحسن الجواب ويرتب كلامه، فهذا لا شأن لنا به، وإن كان قد تعاطى مسكرا. تعاطي هذا المسكر حرام وارتكب محرما، لكن هل ترتب عليه حكم السكران؟ لا، لأنه لم يسكر، فهو يعلم ما يقول، وإنما البحث في الذي قد ذهب عقله فلا يدري ما يقول، ويكون على النحو الذي مر، فإنه إما أنه كان سبب سكره سببا مباحا كالمريض يتعاطى بعض المخدرات التي يعطيها له الطبيب لكي يغيب عن الوعي لشدة الألم، أو يتعاطاه بطريق محرم كالذي يشرب الخمور أو المخدرات ونحو ذلك. طيب، الذي يتعاطى بطريق محرم هذا ارتكب جرما وكبيرة من الكبائر، لكنه بعد زوال عقله يكون حكمه حكم من لا عقل له كحكم المجنون، فيكون مخاطبا بخطاب الوضع لا بخطاب التكليف، وعليه فإنه إن أتلف شيئا ونحو ذلك فإنه يضمنه. وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.